بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة، ونحن لا نزال في المناقب والفضائل. يقول رحمه الله: باب فضائل اليمن أو مناقب أهل اليمن. يقول: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة نعم أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، يعني إلى الطاعة، اللهم أقبل بقلوبهم إلى الطاعة والهجرة إن كانوا يحتاجون إلى هجرة، فاللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. الصاع 4 أمداد، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. الصاع 4 أمداد، فإذا بارك الله بالصاع وبارك بالمد صار بركة على بركة. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مسعود وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أتاكم أهل اليمن أرق أضعف قلوبا وأرق أفئدة، يعني أنهم فيهم البركة. وقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات للشام واليمن: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا 3 مرات. يقول: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا 3 مرات، ونجدنا قال: ونجدنا في الرابعة. نعم. الإيمان يماني قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا شك أن العالم كلهم عنصرهم من اليمن، جميع العالم أصلهم من اليمن. قالوا: في الباب عن ابن عباس. نعم. وأبي مسعود البدري. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. قال: وهذا حديث، يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد، يعني اليمن. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة نهوه ولم يرفعه، وهذا صح من حديث زيد بن حباب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الملك في قريش، يعني ملوك قريش، ملوك العالم يجب أن يكونوا قريش. نعم. والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة لأن بلال منهم. الأذان في الحبشة والقضاء في الأنصار والملك لقريش، يعني أن الخليفة العام اللي يصير خليفة عام على المسلمين لا يكون لقريش كما ورد وكما مرنا أيضا. نعم. والأمانة في الأزد أهل اليمن، أصل اليمن الأزد، كل العالم كلهم من الأزد. نعم. ثم حول السند قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال: عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعم، نحوه ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني موقوفا على أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى: وهذا صح من حديث زيد بن حباب. يقول أبو عيسى وهذا أصح من حديث زيد بن حباب المرفوع يعني. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثنا عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحباب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أزد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزدية يا ليت أمي كانت أزدية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث بهذا الإسناد أن أنس موقوفة وهو أصح. وحدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا صالح بن عبد الكريم صالح بن عبد الكريم قال عبد الكبير عبد الكبير نعم قال حدثنا قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب هذا عبد الكبير يقول قال عن أبيه شعيب قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنسا قال نعم في هذا السند رفعه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم الأزد أزد الله في الأرض الأزد أزد الله في الأرض نعم يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله. يقول أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأزد أزد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم يعني يضعفوا الأزد ويخذلوهم ولكن الله أراد أن يرفعهم. نعم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل ليت أبي أزديا وليت أمي أزدية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه الحديث فيه مقال الله أن الحديث لا يثبت. نعم وروي هذا الحديث بهذا الإسناد موقوفا على أنس بن مالك لأن أنس يقول لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. نعم الدوس والخزرج من الأزد لا شك في هذا لأن عمرو بن عامر هاجر اليمن وهاج وأتى بأولاده فبقي ناس باليمن في المدينة وناس ذهبوا إلى الشام وناس وصلوا إلى الشمال وناس ذهبوا إلى كذا أولاده تفرقوا في الأماكن كما مرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أولاده وقصة عمرو بن عامر معروفة أنه قال لابنه الصغير الطمني إذا تكلمت أمام أقيال اليمن كلها أمام أمراهم وأمام كبارهم الطمني وهو أنه رأى رؤيا كأن الجرذ يحفر السد وأن السد يغلق الحدائق والأموال والمدائن كلها كما أخبر الله في سورة سبا. الشاهد أنه لطمه ولده الصغير وهو يتكلم والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم موجودين فقال لا أجلس في بلد يطمني فيها أصغر أولادي. فقال الناس اغتنموا غضبة عمرو بن عامر اشتروا أمواله مدام غضبانهم اشتروا أمواله بيرحى خلاص يقول لا يجلس في بلد اشتروا اغتنموا غضبة عمرو بن عامر فاشترى الحدائق وأمواله وأراضيه جميع ما يملك ثم رحل بأولاده كافة جميع من يلوذ بعمرو بن عامر رحل بهم فبقي ناس في المدينة وهم الأوس والخزرج وبقي ناس في الشام وناس هنا وناس هنا تفرق أولاده كلهم. مرنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أربعة صاروا كذا وأربعة صاروا كذا وأربعة صاروا كذا مرنا في الترمذي من إشارين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زنجوي بغدادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي أمينا مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أحسبه من قيس فقال يا رسول الله العنهم يرى فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرة أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى أمينا أحاديث مناكير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عن أبي عن أبي الرزاق بن حمام عن أبي همام قال حدثنا عمينا مولى عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إلعن حمير هم منهم الأزد من الحمير الأزد أو أن الأزد هم الأصل وحمير فخذ منهم جائز هذا الشاهد قال إلعن حمير قبائل اليمن بكاملها وهاجروا أيضا إلى جميع البلاد صاروا بجميع البلاد ومنهم ذا الكلاع الحميري الذي أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع أموالهم قريبة 5000 فارس ماذا فيهم أموالهم وأولادهم وردوا إلى المدينة يريدون الجهاد في سبيل الله ذا الكلاع الحميري رضي الله عنه دعا لهم عمر رضي الله عنه الشاهد يقول أن إلعن حمير يا رسول الله فأعرض عنه قال إلعن حمير يا رسول الله فأعرض عنه 3 مرات وفي الرابعة قال اللهم قال رحم الله حمير نعم أفواهم سلام وأيديهم طعام نعم وهم أهل أمن وإيمان أفواهم سلام يعني ما يتكلمون على أحد ولا يغضبون أحد وأيديهم طعام كرمة يقدمون الطعام للناس ولا يظلمون أحد نعم وهم أهل أمن وإيمان مدحهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم بدل ما يدعو عليهم مدحهم وأثنى عليهم نعم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني من هذا الطريق نعم ويروى أن مينا حديث لكن مينا هذا يروى عنه حديث مناكير فحديثنا اللي بين يدينا منكر باب مناقب لغفار وأسلم وجهينة ومزينة قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الدار موالية ليس لهم مولى دون الله الله ورسوله مولاهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله في مدح قبائل العرب وأن الله مولاهم ورسوله يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال عن موسى بن طلحة قال أبو أيوب قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الدار من قريش يعني فهم موالية والله ورسوله مواليهم ليس لهم مولا دون الله ألفت غفار في فتح مكة وألفت مزينة في فتح مكة وألفت سليم في فتح مكة وألفت بني عبد الدار في فتح مكة يعني لما أتى الرسول يفتح مكة كل قبيلة أرسلت 1000 فارس مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفتح مكة قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلام يقول الرسول سلام عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر اسلم سالمها الله نعم وغفار غفر الله لها هذا في فتح مكه اسلم الفت وغفار ألفت وقال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها نعم وعصية عصت الله ورسوله أما عصية فهم قتلوا أصحاب البير عصوا الله ورسوله دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا في الفجر يدعو عليهم في صلاة الفجر نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم. باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أحركتنا نبال ثقيف وادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد ثقيفا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في مناقب ثقيف وبني حنيفة ليس لهم مناقب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف يحيى بن خلف أبو سلمة قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم في حصار الطائف قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فدعوا عليهم. فقال اللهم اهد ثقيف. أداهم الله بعدما انتهى الحصار وذهب الرسول عليه الصلاة إلى أوطاس ورجع الجيش كله وقسمت أموال بني هوازن وغيرهم ووصل المدينة أتى وفدهم إلى الرسول مسلمين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن خزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرم ثلاثة أحياء ثقيفة وبني حنيفة وبني أمية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام بن عروة قال عن الحسن البصري قال حدثنا عمران بن حسين عن الحسن ما روى عن عمران بن حسين قال حدثنا قال عمران مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرم ثلاثة أحياء. ما يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مات الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرم ثلاثة أحياء ثقيف وبني حنيفة ومن وبني أمية. نعم يكره. يمكن يكرههم ما يكرههم يكره ما هو يكره ثلاثة أحياء بنو ثقيف وبنو حنيفة وبنو أمية يكره أصوب يكره نعم المهم أنه يكره ما يكرم يكره ثلاث قبائل مات الرسول والكلام عمران بن حسين انصح بعد لأن الحسن ما أدرك الحسين عمران بن حسين لكن إن أدركه فهو ما روى عنه في الاتفاق أنه ما روى عن عمران بن حسين حسن البصري. الشاهد يقول عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يكره ثلاثة أحياء بني ثقيف وبني حنيفة وبني أمية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يثبت لأن الرسول ما يكره أحد عليه الصلاة والسلام. الرسول ما يكره أحد من أمة محمد مرة واحدة حتى الكفار يدعو لهم بالهداية لكن إن ثبت أنه لا يحبهم جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. قال وحدثنا عبد الرحمن بن واقف أبو مسلم قال حدثنا شريك بهذا الإسناد نهوه وعبد الله بن عصر يكنى أبا علوان وهو كوفي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصر وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي قال عن عصم عبد الله بن عصم أو عصمة الصحيح عصمة ما هو عصم. قال حدثنا ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة فهو كذاب لا شك فيه لأنه ادعى النبوة وذهب يطلب بدم الحسن بدم الحسين حتى تستولى على العراق وقتل عبيد الله بن زياد ومع هذا ادعى النبوة بعد ذلك بعدما استتب له الأمر وصار الناس يتبعونه لما صار يدعو إلى ولاية الحسين بن علي صار الناس يتبعونه بعدما قتل عبيد الله بن زياد وادعى النبوة لما رأى الناس اتبعوه وأنهم يكادوا يؤلهونه ادعى النبوة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ثقيف مبير وكذاب الكذاب الثقفي هذا التي أخته صفية تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف المبير يعني الذي يبيد الناس أباد الناس يقتل بدون سبب يقتل الناس ويقتل الإنسان بدون سبب هذا الحجاج بن يوسف والكذاب هذا المختار بن أبي عبيد نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب بل صحيح الحديث هذا صحيح لأنه رواه أبو داود بسند كسند مسلم رواه أبو داود بسند كسند مسلم الشاهد أن الحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثقيف مبير وكذاب الكذاب المختار بن أبي عبيد لما استتب له الأمر وكان يدعو إلى ثأر الحسين واتبعه الناس بكاملهم جميع العراق تبعوه لأنه يدعو بأخذ الثأر للحسين حتى قتل عبيد الله بن زياد وبعد ذلك لما رأى الناس اتبعوه وكادوا يؤلهونه ادعى النبوة بعد ذلك أتاه مصعب ابن الزبير فقتله والشاهد أن المبير هو الثقفي الحجاج بن يوسف منه أبو عيسى الترمذي مرنا في كتاب الفتن نعم لكن أبو داود أخرجه بسند صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال أبو عيسى وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث قد روي من غير وجن أبي هريرة ويزيد بن هارون يروي عن أبي أيوب عن أبي أيوب أبي العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن أبي مسكين ولعل هذا الحديث الذي روى عن أيوب عن سعيد المقبري وهو أيوب أبو العلاء بن مسكين لا أيوب السختان أيوب المسكين ضعيف في الحديث يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا أيوب بن مسكين قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وأهداه بكرة يعني ناقة لها 4 سنوات اللي تسمى الحقة التي تحقق طرق الجمل فأهداها للرسول عليه الصلاة والسلام يريد المكافأة عليها أعرابي يريد المكافأة يبي يعطيها 40 ناقة 50 ناقة لأنه يزعم أنهم مثل الملوك إذا أهديت إليهم إنسان يعطونك أكثر من فالرسول عليه الصلاة والسلام كافأه ب6 نوق خلاص تكفي 6 نوق إذا أعطيته بكرة وأعطاك 6 بكرات كافي لكن تسخط الأعرابي يبي أكثر ما يبي 6 يبي أكثر الشاهد أن الرسول لما بلاه كلام الأعرابي أو الرجل قام خطيبا وقال أني أهدى إلي فلان بن فلان بكرة وأعطيته بدلها 6 بكرات وبلغني أنه خطأ يريد أكثر وأني أريد أن لا يهدي إلي إلا قرشي نعم أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي لأنهم لا يريدوا منه إذا أهدوا إلى الرسول لا يريدوا المكافأة يريدون الثواب عند الله غالبهم نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوذه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي وإيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أهدى رجل من بني فزارة أهدى له رجل من بني فزارة ناقة. هو الحديث الأول فأعطاه الرسول 6 نوق بدلها، فتسخط بنو فزارة من العرب من حطين قليل، ما هو من العرب الأشراف المرتفعين، من حطين. سلم واحد على يساره، واحد يصلي وسلم على يساره، قال هو اللي وراه كيف سلم على يسارك؟ قال على يميني فزاري، ما نمسلم لأن على يميني فزاري، يعني يكرهون العرب يكرهون فزارة، قبيلة كبيرة بنو فزارة قبيلة كبيرة لكنها ليست من أكابر العرب وأشراف العرب إنما هو من العرب. يقول فزاري أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ناقة فأعطاه الرسول بدلها 6 نوق فتسخطها، يعني يريد أكثر، يريد 10 20 30. فقال الرسول إني هممت أن لا أقبل هدية أحد إلا من قريش أو الأنصار أو ثقيف أو دوس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. هو أصح من الحديث الأول. يعني هذا أصح لأنه موقوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروق عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيم الحي والأسد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون، هم مني وأنا منهم. قال فحدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني وإلي. فقلت ليس هكذا حدثني أبي ولكنه حدثني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم. قال فأنت أعلم بحديث أبيك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير ويقال الأسد هم الأسد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا سمعت عبد الله بن ملاذ بالذال. يقول حدثنا نمير بن أوس قال مالك بن عوف نمير بن أوس قال حدثنا مالك بن مسروح قال حدثنا عامر بن أبي عامر بن أبي عامر قال عن أبيه عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي والأسد والأشعري. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الحي والأسد بني أسد يعني والأشعريون قبيلة بني أسد وقبيلة الأشعريون والأسد من الأسد أذن الأسد من الأسد. يقول نعم الحي بني أسد وبني الأشعريون قوم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال لا يفرون في القتال ولا يغلون. قال لا يكرهون في القتال ولا يفرون، يعني ما يكرهون القتال يتقدمون ولا يفرون في القتال أيضا. نعم. هم مني وأنا منهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هاتان القبيلتان هم مني وأنا منهم. نعم. فقال ثم قال عمرو بن أبي عامر حدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن عامر بن أبي عامر إني حدثت معاوية في الشام فقال ليس هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي قال يا معاوية؟ نعم. قال هم مني وإلي. يقول هم مني وإلي، يعني هم مني وإلي، معاوية يقول كذا. فقال عمرو بن عامر الذي حدثني أبي هم مني وأنا منهم، هذا الذي حدثني أبي ولا أريد أن أزيد ولا أنقص. قال أنت أعلم بحديث أبي، أنت أعلم بحديث أبيك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي ذر وأبي بردة وبريدة وأبي هريرة رضي الله عنهم. فقل الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، لأن أسلم ألفت بعثوا 1000 فارس لمساعدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغفار كذلك بعثوا 1000 فارس لمساعدة الرسول عليه الصلاة والسلام في غزو مكة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. وأبو بردة بن أبي موسى نعم. وأبو هريرة. وبريدة بن الحصيف كلهم يشهدون للحديث أن الرسول قال هذا الحديث. لا شك أن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام لما مرت القبائل قبل أن يصل إلى مكة. مرت القبائل على أبي سفيان وهو محبوس بين الجبلين. قال الرسول أسلم سالمها الله، أو أنهم لما وردوا عليه المدينة وردوا عليه 1000 فارس، ورد عليه من أسلم ومن غفار ومن جهينة ومن غيره من العرب، كل قبيلة أرسلت 1000 فارس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث شعبة وزاد فيه وعسية عصت الله ورسوله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عدد القبائل ودعا لها أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، قال وأما عصية فقد عصت الله ورسوله، وكان يدعو عليهم شهرا كاملا لأنهم قتلوا أهل القرآن. أهل القرآن بمعونة قتلوا منهم قرابة 10 أو 7 أو 70، الشاهد أنهم دعا عليهم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو عليهم في آخر ركعة من صلاة الفجر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي وقطفان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال والذي نفس محمد بيده، وهذا دائما حلف عليه الصلاه والسلام، دائما يحلف والذي نفسي بيده او والذي نفس محمد بيده، لمزينة و لغفار واسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله يوم القيامة. او قال وجهينة، لفظه ومن كان يجوز انها زادت في هذا الحديث، والا فهي وجهينة بكاملها. نعم. ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطي. قال خير عند الله من أسد وطي و... وغطفان. خير عند الله من أسد وطي وغطفان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بعض هؤلاء وبعض هؤلاء وبعض هؤلاء، لا أنه كل مزينة ولا أنه كل أسلم ولا أنه كل غفار ولا أنه كل طي وكل مثل الذي أخبر الرسول أن الله يقبضهم القيامة، ليس كل هذا، لأن منهم من قاتل في سبيل الله، ذهب بنفسه وماله يقاتل في سبيل الله في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا يقول ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال أبشر اقبلوا البشرى إذ لم تقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا الثوري قال حدثنا جامع بن شداد قال عن صفوان بن محرز قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته ناس من تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا أعطنا ارفدنا مدام بشرتنا ارفدنا شيء في الآخرة ما نريد نريدها حين تعطينا. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال أتاه ناس من اليمن فقالوا البشرى يا أهل اليمن اقبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا يا رسول الله قبلنا نعم. قال اقبلوا البشرى إذ لم تقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. تقول أبو عيسى هذا حديث. هذا الحديث هذا مرنا أيضا من يجي شهرين أو ثلاثة في مناقب بني تميم. أما بني تميم فمنهم مناس عصوا الله ورسوله شك في هذا ومنهم مناس جاهدوا في سبيل الله منهم مناس عصوا ومنهم مناس جاهدوا في سبيل الله. وعندنا حديث الله أعلم بصحته أن آخر من يقاتل الدجال بنو تميم. الله أعلم بصحته لا أعلم له سنة أنا لكن ورد الحديث ورد لكن يكون ثابت صحيح الله أعلم. إنما تميم منهم من يقاتل الدجال آخرهم يقاتلون الدجال فالله أعلم بهذا. وكان لهم نبية امرأة نبية تسمى سجاة يتبعونها في كل مكان تذهب وياهم نبيتهم نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. نعم. لما قالوا لها الرسول يقول لا نبي بعد قال صحيح لكن ما قال لا نبية بعد يقول لا نبي. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته. فقال القوم قد خابوا وخسروا. قال وهم خير منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر ابن حارث بن هشام قال حدثنا عن أبي أبو بكر قال يجوز أن يكون أبو بكر بن عبد الله بن مخزوم. قال حدثنا أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى نعم عن أبيه أبو بكر الصديق نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسلم ومزينة وغفار نعم خير من تميم وأسد وغطفان وبنو عامر بن صعصعة يمد بها صوته. وبنو عامر بن صعصعة يعني خير من هؤلاء وبنو عامر بن صعصعة يمد بها صوته. هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه انسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. مزينة فخذ من حرب. مزينة نعرفهم فخذ من حرب نعم. فقال القوم قد خابوا وخسروا. قال فهم خير قال القوم الحاضرين عند الرسول عليه الصلاة والسلام خابوا وخسروا. فقال فهم خير منهم كان سعيد بن الحارس أبو بكر نفعي بن الحارس أبو بكر الصديق لا أبو بكر نفعي بن الحارس أبو بكر ليش أبو بكر نفعي بن الحارس أبو بكر بن عبد الرحمن من طبقة الخامسة ويدخل أبو بكر بن عبد الرحمن نفعي بن الحارس من الحارث بن هشام، هذا المعقول لانه من الطبقة الخامسة. يا ابو بكر، ابو بكر هو نعم نفع بن حارث، الحارث بن نفع سقط. كنت تقول ابو بكر الصديق؟ لا مش عبيد، انا اقول الشيخ يقول ابو بكر. نعم قال غطام وخسروا، قال فهم خير منهم. خير منهم؟ فهم خير منهم يعني الأولين خير من الأخيرين. لما قال خابوا وخسروا عن آخرين، قال الرسول فهم خير منهم، يعني من عددت من الأولين خير من الآخرين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب في فضل الشام واليمن. قال رحمه الله حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان قال حدثني جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يماننا، قالوا وفي نيدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا فضل الشام واليمن. باب فضل الشام واليمن. قال حدثنا بشر بن آدم. بشر بن آدم قال حدثنا جدي أزهر السمان. نعم. قال حدثني جدي أزهر السمان. قال حدثني جدي أزهر السمان. قال عن ابن عون. عن ابن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم باركنا في شامنا ويمننا. قالوا يا رسول الله ونجدنا. قال اللهم باركنا في شامنا ويمننا ثلاث مرات، يدعو للشام بالبركة واليمن بالبركة، ونجد ما قال إلا في الرابعة أو في الثالثة. ونجد المدينة هي العراق، نجد المدينة هي العراق، لأن نجد اللي يسمونها نجد هذه الجنوب، هذه جنوب شرق، شرق بعيد، أما نجد المدينة فهو العراق كله محاذاة. ولهذا تخرج الفتن، نقول منه تخرج الفتن ومنه قرن الشيطان، من النجد هذا اللي هو العراق، نجد المدينة هو العراق، تظهر منه الفتن وفيه قرن الشيطان. هكذا فسر المفسرون هكذا. نعم. قال وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن. يقول هناك الزلازل والفتن، يعني لا تطفي الفتن ولا تطفي الزلازل من هذا اللي يسميه الرسول نجد وهو العراق. نعم. وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان، يعني يخرج القرن عوذ بالله الشيطان عاشق القرن الشديد الرسول اللي هو الفتن التي تتداحم وتتوالى أو غيرها. الله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفي أبي داود ومسلم، في مسلم أبي داود الحديث هذا، الدعاء للشام واليمن بالبركة ونجد في الرابعة. وفي البخاري أيضا، يقول الشارح أنه في البخاري الحديث، يعني في الصحيحين، أن الرسول دعا بالبركة في الشام واليمن ونجد في الرابعة أو في الثالثة، وقال أن نجد يظهر منها قرن الشيطان وتكثر فيها الزلازل والفتن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الركاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا جرير أبيه قال حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب قال يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن شماسة، عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة قال أو شماسة قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا نكتب القرآن من الرقاع واللحاف وغيرها، وحنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام. طوبى، فقال الرسول طوبى للشام، يعني أهل الشام. ولا يريد كلهم، ناس معينين من الشيخ الصالحين منهم. قال طوبى للشام، ثم قال فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ فقلنا لأي ذلك، يعني لأي شيء تدعو للشام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها فيها هناك يعني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده القراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. قال وفي الباب عن ابن عمر بن عباس وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أبوي وجدي وأبوي وجدي يفتخر بأبيه وجده. إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقوله كان أبي يفتخرون بآبائهم إنهم إلا فحم من فحم جهنم يعني آبائهم اللي ماتوا كفار آبائهم الذين ماتوا كفار تفتخر بأبيه وأبوه ميت كافر. لينتهين أناس أو أقوام يفتخرون بآبائهم إنهم إلا فحم من فحم جهنم احترقوا في جهنم خلاص ما دام ماتوا كفار واحترقوا في جهنم تفتخر ليش؟ ليش تفتخر بإنسان احترق في جهنم؟ إنهم إلا فحم وله ولا ولا ولهم أهون على الله من الجعلان الذي دهده الخرى بأنفه أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي دهده الخراءة بأنفه. نعم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعني فخرها ونسبها والتفاخر بها والتكاثر بها إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إن هو إلا مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس أما مؤمن تقي وإلا فاجر شقي. انتهينا الناس صنفين أما مؤمن تقي ويدخل الجنة وإلا فاجر شقي يدخل النار. الناس كلهم من آدم وآدم خلق من التراب الناس كلهم من آدم وآدم خلق من التراب ما دام آدم خلق من التراب وأنت ابن آدم أيضا الآن خلقت من ماء من ماء مذرب تقدره أنت وغيرك إذا كان الماء اللي ينصب في الرحم تقدره أنت منه والآن تحمل الخرى على بطنك وبكرة سجيفة يتأذى منك حتى اللي يحبونك زوجتك اللي تحبك تتأذى منك ومن ريحتك فما تفخر فخر فخرة إيش أنت أحقر على الله من الذباب أحقر من الذباب عند رب العالمين إلا إن كنت مؤمن إن كنت مؤمن فنعم إن لك قيمة عند الله. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة القروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال وهذا صح عندنا من الحديث الأول وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن موسى هارون بن موسى عن أبيه موسى القروي قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبيه هريرة رضي الله عنه. السند الأول سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة رأسا وهو الولد وكل الاثنين الولد والوالد أدركوا أبا هريرة ورووا عنه وكلاهما من الطبقة الثالثة كل الاثنين من الطبقة الثالثة الابن والولد وكل الاثنين يرويان عن أبي هريرة لكن الولد احيانا يروي عن ابيه احاديث ما حضر ابو هريرة فيها. فالشاهد هنا يقول حدثني ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها وتعظيمها وتبجيلها اذهبها الله خلاص بالاسلام. لما جاء الاسلام صار الصغير والكبير والرجل والمرأة والطفل وغيره سوى عند الله. أنت مؤمن فأنت عند الله لك قيمة، ما أنت مؤمن فأنت لو أشرف العرب ما لك قيمة عند رب العالمين. نعم. الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي، صنفين، أما مؤمن تقي أو فاجر شقي، ما في غير هذا. أما أن يكون مؤمن تقيا ولو كان من أي جنس، أو كافر شقي ولو كان من أي جنس. نعم. والناس بنو آدم وآدم من تراب، مدام خلق من تراب ليش تفخر ابن آدم؟ وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. يقول وهذا أصح عندنا من الحديث الأول، لأن لأن سعيد بن أبي سعيد روى عن أبيه، والأول روى عن نفسه عن أبي هريرة. خلاص. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. انتهى كتاب الترمذي. تريد من نقرأ علل ولا نقرأ بالنسائي؟ نعم. أي جماعة إذا نقرأ بس العلل صغيرة، ما نقرأ صغيرة يعني ما تأخذ يوم واحد. نعم. العلل المفيدة لكنها صغيرة، ما تأخذ قراءة يوم واحد. عليه بكرة نقرأ بالعلل يا جماعة. نعم. علل الترمذي. لا تجيبون النسائي إلا إن شاء الله ليس الاثنين، بكرة الأحد ليس الاثنين نبدأ بالنسائي إن شاء الله.